يعني موضع رجع فيه ما أدري يعني لا أتذكر منه ولا أدري إيش الموضع الذي ذكر ذلك فيه. في أي مكان؟ في أي مكان؟ ها؟ في أي رقم؟ على كل ابحثوا عنه وأخبرونا بالرقم. هو قيل أنه رجع لكن يعني النص على هذا هو الذي نحتاج إليه. هذا يقول أن البخاري روى عن ابن عباس رجوعه في الأدب المفرد. ذكر المكان؟ لا ينبغي أنه يذكر لنا المكان يعني في أحال على ولدكم. أحال؟ على ولدكم الشيخ عبد الرزاق. أيوة لأنه يشرح الأدب المفرد. أيوة. يقول في الدرس معه ما دام أنه في الأدب المفرد فينبغي أن الشخص الذي يدرس وقد مر به أن يبحث عنه ويدلنا عليه. ها؟ في باب الوالدة؟ ها؟ قال له أكثر من الصلاة ثم سأله هذا راوي الحديث وقال له لم تسألوا عن أمي؟ قال إني قال أمي حية أن يبرها فيغفر الله له من أجلها هكذا يعني دخل الحديث. وهو قاتل هو؟ وهو قاتل؟ وهو قاتل. إيه على كل يعني ينبغي أنه يعني أقول يؤتى باللفظ أقول يعني الذي يعني رأى هذا يأتي باللفظ ونراه إن شاء الله. نعم. إذن كيف تأويل هذه الآية؟ أي جزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا هو كما قلنا يعني إذا كان شاء الله أن يجازيه يجازيه لكنه لا يخلد الخلود لأن الخلود نسبي لأن الخلود يكون نسبيا يعني ما يكون يعني الخلود يعني كله على طريقة واحدة يعني فخلود الكفار هو الخلود الذي لا نهاية له والخلود الذي يعني هو كناية عن البقاء الطويل يعني يكون دون ذلك فالخلود يكون نسبي إذا شاء الله أن يعاقبه ويخلد خلود نسبي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حاء وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفي ذكر بعض الكبائر ومنها الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور وكل هذه من الكبائر والمقصود من إرادة الحديث هنا هو قتل النفس المقصود منه قتل النفس لأنه هو الذي يعني يتفق مع الأحاديث السابقة التي جاءت يعني في هذه الترجمة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم من مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن النضر بن شميل عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن شعبة مر ذكره عبيد الله بن أبي بكر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حاء وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد محمد بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا ابن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الكبائر